السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: هل يجوز تقديم لحوم تقديم الأضاحي ودماء التمتع قبل يوم النحر؟ أقول بالله تعالى التوفيق: لا يجوز ذلك. رب العزة يقول: فصل لربك وانحر. فدماء التمتع تكون يوم النحر، والأضاحي تكون يوم النحر. نعم، يمكن تأجيلها إلى اليوم الأول من أيام التشريق، وهو 11 من شهر ذي الحجة، والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. أما تقديمها على يوم النحر فلا يجوز، والله أعلم. هذا. والسائل يسأل عن الأيام المعلومات التي قال الله سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكذا يسأل عن الأيام المعدودات. أقول وبالله التوفيق: أما الأيام المعلومات فهي أيام العشر الأول من ذي الحجة، أما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق الثلاثة، وبالله تعالى التوفيق. سائل يسأل قائلا: إذا أردت أن أضحي أنا وأهل بيتي، هل يجوز أن أشترك بسبع بقرة كأضحية، وفي ذات الوقت أنا لم أعق عن ابني الأكبر؟ هل يجوز أن أجعل نصيبين سبعين لابن الأكبر، فيكون لنا ثلاثة أسباع بقرة كأضحية عنا جميعا وكعقيقة عن ابني الأكبر؟ أقول بالله التوفيق: نعم، هذا يجوز عند كثيرين من أهل العلم، قياسا منهم على الحج بما يتمتع فيه، وكذا قياسا على الأضحية. أو الأضحية نص أصلا، فيها نص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، حياك الله يا شيخ. أنا بعمل مدرس. نعم. وبعض درس خاص ساعات يكون في المنزل. إيه؟ بعض درس خاص في المنزل. نعم. تمام. فأنا عايز أسأل على مدى حرمة أو حلة بعض الحالات اللي دي. أول حالة، مدى حرمة أو حلة بعض الحالات. أول حالة: إعطاء درس الطالب إعدادي 12 سنة 15 سنة بس في حالة عدم وجود الأب في المنزل، أو طالبة برضه في نفس السن بس الأم بتنزل بزي المنزل ومحجبة. الولد بالغ أم لم يبلغ؟ السن من 12 سنة 15 سنة ممكن يكون بالغ، والبنت نفس الفكر. أما عن الولد البالغ فيعد محرما لأمه، وحينئذ الخلوة انتفت. فإذا كان الولد بالغا فلا بأس بما ذكرت على أن لا تخلو بأمه. أما إذا لم يكن بلغ فهذا يولد الفتنة، ولا يجوز لك الاختلاط بأمه. فإذا درسته تدرسه في غرفة بعيدا عن الاختلاط بأمه. أما الفتاة فلا يجوز لك الانفراد بها بحال من الأحوال، لأن النبي قال نعم ونزول الأم في المنزل بالسؤال عن ابنها وبنتها. أيوة، نزول الأم، نزول الأم مع البنت البالغة انتفت الخلوة. يعني إذا كانت البنت بالغة الخلوة تنتفي بالبنت مع أمها، الخلوة تنتفي بالبنت مع أمها، مع ما وجود ما يوجد أيضا من أنواع الخلل، لكن أخف أما أنها تصعد وتعمل لكم شاي وأنت تخلو بالبنت، فأنصحك بتقوى الله والابتعاد عن هذا، فإن هذا لا يحل لك. جزاك الله خيرا. بابو ولو الطالبة الوحدية هم عاملين شقة منفردة كده خلاص امتنعت كده. الطالبة وحدها يا أخي مشكلة كبيرة. أنت تعرف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل إنه في زمن الثانوية كان يغش في الامتحانات، وبعد تجاوز المرحلة الثانوية ودخل الجامعة، وبعد أصبح موظفا، فهل عمله في الوظيفة حرام لأنه بني على غش؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إذا كان يؤدي العمل الآن على الوجه الأكمل وهو كفء فيه، فحينئذ لا بأس بالعمل، ويكثر من الصدقات لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. لا سمحت فضلت الشيخ، أنا كل سنة بضحي أنا وأربع أنفار على بقرة، هم السنة دول الحاجة غالية ما معهمش يعني إمكانية إن هم يضحوا. أنا ممكن يعني أشتري جيتي وبالباقي مثلا لو كانت الضحية ب5000، لو كانوا ربع ب5000 أشتري بالباقي لحمة وأفرقها برضو، وجيتي برضو أفرق منه برضو. يعني يجوز لك أن تضحي بالجدي ولكن تراعي فيه السن، يكون كسر، ومعنى كسر تفتح فمه تجد السنتين اللتين نشأتا بعد سقوط الأسنان اللبنية، ويكون ذلك في الغالب بعد سنة، يعني عمر الجدي سنة فصاعدا، فيجوز لك ذلك. وبعد ذلك إن أضفت إلى الجد أي لحوم أخرى فهي صدقات، لكن أضحيتك متمثلة في الجد. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل. جزاك الله عنا خيرا يا رب. وإياكم. في سورة الحج قال تعالى ونفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح. بالله عليك تفسير هذه الايه، انا اعلم تمام محطتك يعني مش تضبط امر الدعوه اليه الى ترك الشرك وهكذا، جزاك الله خير. السؤال الثاني، اذا حديث اذا اضطريتم على الميت فاخذت له الدعاء، ما صحة هذا الحديث؟ عفوا السلام عليكم. عفوا هذا السؤال الثاني. صحة حديث اذا اضطريتم على الميت فاخذت له الدعاء، اذا صليتم على الميت فأخذت له الدعاء، أحد المصلين على الجنازة يقول هذا الحديث، فنود أن نعرف صحة هذا الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما آية الحج فمثل مضروب للمشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط من السماء، فقبل أن يصل إلى الأرض أتته النسور والصقور فمزقته وهو نازل من السماء، أكلته وكسرت عظامه قبل أن ينزل إلى الأرض وأصبح على شيء، وإن سلم من النسور والصقور فسقط على الأرض لن يسقط على أرض مستوية، بل تهوي به ريح في مكان عميق جدا. ولهذا المثل ذكر في حديث البراء بن عازب الطويل في حديث الاحتضار وخروج الروح، أن الروح تصعد إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء، ويقول تعالى ذكره اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى، فتنزل روحه ثم تلا النبي الآية الكريمة. أما عن حال حديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء، نعم ورد به حديث ويثبت، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك شيخ، أنا معك فرت أهلي الطرق والبدع، بارك الله فيك، نرجو بارك الله فيك لو تعطينا الجواهر التي في قول الله تعالى عند وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ما فهمت سؤالك. الآية مفسرة بذاتها، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركوا بي شيئا. فإذا تحقق الإيمان والعمل الصالح تحقق موعود الله عز وجل. السلام عليكم. يسأل سائل عن معنى قول الله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون، ما معنى ذلك؟ أقول بالله تعالى التوفيق، ذلك معناه أن أهل الشرك من أهل مكة كانوا يستكبرون على الناس بوجود الحرم في بلادهم، وفي ذات الوقت فإنهم يهجرون الحرم ولا يصلون فيه، وهذا أولى الأقوال والله أعلم. يسأل هل الغناء شرك؟ لأن الله قال في كتابه الكريم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. الآيات أقول وبالله التوفيق الغناء ليس بشرك، الغناء ليس بشرك، وفي أمره تفصيل، إذا كان بمعازف فالمعازف حرام، وإذا كان بدون معازف فينظر إلى كلماته، إن كانت تحوي كلمات طيبة فلا بأس به وفي مواطنه، وإن كان يحوي كلمات خبيثة فالكلمات الخبيثة محرمة وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. حضرتك لي ثلاث أسئلة. تفضل. أسأل صحة حديث ماء زمزم لما شرب له، وأسأل عن حديث كل الزيت والدهن به، وعايز أعرف إيه الدليل يا شيخ إن الطلاق المعلق لا يقع، وإيه الدليل على أنه يقع؟ الإجماع العلماء الأم النصفة لم يحصل إجماع عليه. طب في ناس كتير دعوة الإجماع منتقدة. دعوة الإجماع منتقدة. نعم. دعوة الإجماع منتقدة، ومن الأدلة التي استدل بها على عدم وقوعه أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا، فرد الأمر إلى صاحب إلى الزوج، لم يقل إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فأنتن طوالق، إنما قال فتعالينا أمتعكن أو أسرحكن صراحا جميلا. وإما استدل به على عدم الوقوع أن امرأة يقال لها ليلى بنت العجماء قالت كل مملوك لي هو حر سأعتقه، وكل مالي في رتاج الكعبة أي سأضعه في باب الكعبة وللكعبة، يعني سأتخلص من كل أموالي وكل عبيدي إذا لم يطلق فلان زوجته. فلم يطلق، فذهبت استفتت حفصة فأمرتها أن تكفر كفارة يمين، لم تقنع فاستفتت ابن عمر فأمرها أن تكفر كفارة يمين، فذهبت إلى زيد بن ثابت فقال لها أمن حديد أنت أم من نحاس أنت؟ أفتتك أم المؤمنين وأفتاك ابن عمر ولم تقنعي، اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. فلم تقنع، فذهبت إلى صحابي خامس أظنه حذيفة أو أبي، فقال لها أهاروت وماروت أنت؟ اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. هكذا وإلى هذا الرأي ذهب شيخ الإسلام تيمية، بيد أن شيخ الإسلام يفرق بين الطلاق المعلق الذي ينوي صاحبه إيقاعه والطلاق المعلق الذي لا ينوي صاحبه الإيقاع إنما يقصد التهديد، فيجعل التهديد مكفرا كفارة يمين والآخر يوقعه، وفريق من الظاهرية وفريق من الشافعية يرون الكفارة، بل منهم من لا يرى الكفارة أصلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أيها الشيخ مصطفى معايا؟ أي نعم. أيها الشيخ مصطفى. نعم. أنا عندي سؤالين لو سمحت. اتفضلي. أنا إيه رأي الدين في زوج كان متزوج وعنده بنتين وعنده شقة كتب له بالشقة دي، فجات الزوجة الأولانية ماتت واتزوج من زوجة تانية، فلما كده كان عنده مبلغ من المال، فهو حد يكتب للزوجة التانية نص المبلغ دول، فكتب كلها على ورق وعلى أساس مديونية، فمضى الورقة على الورقة دي، الورقة دي قعدت فترة ما حدش جاب سيرتها وكده، فجيت يعك وقال لي وتوفى الله، قبل ما يتوفى اتصل بولاد وقال لهم يا جماعة حق الست دي المديونية اللي عليا ماشي، فكان يوم قولوا قال لهم تاني، قال لهم المديونية اللي عليا للست دي. ما السؤال؟ توفاها الله لها المديونية تأخذ حقها الذي كتبه يعني لها، يعني دي مديونية عليه يا فضيلة الشيخ. نعم تأخذ الذي كتبه لها، كتبوه وهم مضوا كل الورثة مضوا عليه. السلام عليكم. هم مفيد يسأل عن حديث زمزم لما شرب له، حديث ضعيف. يسأل عن حديث كل الزيت والدهن به، الحديث في سنده ضعف والآية تقوم مقامه، شجرة مباركة زيتونة تقوم مقامه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشترك في ربع بقرة تنفع كأضحية وعقيقة للولد. ربع بقرة أضحية وعقيقة لا تكفي. كنا في الغلاء ده هدفع فيها 500 جنيه و 5000 جنيه وحاجة. افهم كلامي. ربع البقرة، البقرة سبعة أسباع. سبع منها كأضحية وسبعان عقيقة عن الولد، فهي ثلاثة أسباع، ثلاثة أسباع أكثر من الربع، فالربع لا يجزي، لكن إذا كان البنت بنت وأضحية لا بأس. السلام عليكم. السائل يسأل عن حكم النوم على البطن، هل ثبت النهي عنه؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إن النوم على البطن ووصفه بأنه نومة يبغضها الله أو نومة المغضوب عليهم، ورد من طريق راو يقال له يعيش ابن طافة أو ابن طخفة، ولا أراه ينطهد للحسن، بل أرى الحديث ضعيفا، والله أعلم. يسأل عن معنى الحديث إن ثبت أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، ما صحة هذا الخبر أولا، ثم ما معناه ثانيا؟ أما عن صحته ففي صحته نظر، وأختار القول القائل بتضعيفه. أما عن معناه فمعناه والله أعلم، إذا أصيب المسلم الذي يعيش بين ظهراني المشركين أي في أوساطهم، إذا أصيب بضرر منهم فذمتي بريئة منه لأنني بلغته فلا ألام، فليس علي أن يتبع، إذا أصيب هذا الشخص بشيء فقد بلغته، والله أعلم. تسأل سائلة عن حكم الرموش الصناعية، أقول بالله تعالى التوفيق، الرموش الصناعية أشبهت الوصلة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، فالابتعاد عنها أسلم للدين وأحوط، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ مصطفى. اتفضل. ازيك يا شيخ مصطفى الله يبارك فيك. وفيك. الله يكرمك. الوقت يعني خلال 10 سنوات يعني الوقت بتعاند وطلعنا عن شعور. سائلة تسأل عن دكتور في الجامعة يراودها عن نفسها وإلا جعلها ترسب في الامتحانات، ماذا تصنع؟ لا تطيعه ثم لا تطيعه ثم لا تطيعه، ولتبلغ عنه الجهات المسؤولة تناهيا عن المنكر وحفاظا على سلامتها وسلامة دينها. ونهيب بالمسلمين أن يحافظوا على بناتهم، ونهيب المسلمات أن لا تخلو واحدة منهن برجل أجنبي. السلام عليكم. السلام عليكم. معلش الشيخ، أنا عندي سؤال. اتفضلي. أنا جدتي في الثمانينات كانت حاطة مبلغ في البوسطة، وجت من سنتين ثلاثة كده سحبت المبلغ وضافت عليه مبلغ ثاني واشترت شقة، وهي دلوقتي مأجراها. فحكم الإيجار ده إيه يعني؟ هي وقعت في الربا. فوقعت في الربا، ولتكسر من الصدقة للتخلص من جزء الربا الذي أدخلته في ثمن الشقة. بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى معايا؟ أيوة نعم. من فضلك الشيخ مصطفى عنده سؤال لو سمحت. تفضل. من فضلك أنا بسأل، أنا معايا مبلغ حوالي 190,000 جنيه في البنك، في بنك إسلامي، وبعدين أنا بسأل، أنا لسه لم أحج يعني، فبسأل هل أنا علي حج، مع إني أنا بشتغل شغل مش ثابت، يعني الدخل بتاعه مش ثابت، هل أنا علي حج ولا لا؟ يعني أنا ممكن أنت تسأل عن في أصرف الفلوس كلها وبعدين أرجع، يعني عندي أولاد وكده، وبعدين أرجع ألاقي مثلا شغلي أنا اخترته أو كده يعني. عفوا، يعني أنت الآن تقول معك 190,000 جنيه. تمام. وضعهم في البنك ولا إيه؟ مش فاهم. في بنك. حطيتهم في بنك إسلامي. كل البنوك سواء، على أي حال ليتك تبحث عن مصدر آخر لتشغيلها. لكن على كل حال الآية أجملت القول، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن كنت ترى أن هذا المال أنت في حاجة إليه أنت وأولادك فانتظر حتى يزيدك الله من فضله، وإن كنت ترى أن هذا المال تقتطع جزء منه للحج وتحتفظ بجزء للأولاد فلا بأس، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله أعلم. ولكن لي عطب عليك، ما تقول ألو السلام عليكم، إلغي كلمة ألو وصدر الكلام بالسلام عليكم. ولغة الأعاجم لن نثاب إذا قلنا ألو، ولكن نثاب إذا قلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل سائل عن الوصية الواجبة التي هي أخذ الأحفاد نصيب آبائهم أو أمهاتهم الذين واللواتي ماتوا ومتنا قبل وفاة الجد أو الجدة، هل لا مستند صحيح؟ أقول بالله تعالى التوفيق، لا أعلم لهذه الوصية التي أوجبوها مستندا صحيحا من كتاب الله وسنة رسول الله. والذي أعلم من أقوال العلماء أن الأحفاد محجوبون بأعمامهم إن كان لهم أعمام، أو بأخوالهم إذا كانت أمهم التي ماتت، والله أعلم. قال رجل لامرأته، أو عفوا قال رجل لابنته، يا بنتي خذي هذا المال، خذي هذا المال، خذيه فهو لك. فتباطأت البنت ولم تأخذ المال، لم تأخذ المال. فمات الأب، ما مصير هذا المال؟ هل للبنت أم هو تركه؟ أقول بالله تعالى التوفيق، فيما يبدو أنه تحول إلى تركة لأنها لم تأخذه في حياة أبيها. ودل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعائشة: يا بنية جدي هذا النخل، خذي هذا التمر لك. فتباطأت، فلما حضرت أبا بكر الوفاة قال لها: يا بنية هل جددت التمر؟ قالت: لا يا أبي. قال: يا بنية إنه الآن مال وارث، ولو كنت جددت لكان لك، والله أعلم. يقول: السلام عليكم. عليكم السلام. في أخ قاعد عند دكتوره 20 سنة ومريض، وبعدين في السنتين الأخرين كان بيتأكله وبيشربه، وبعدين قال نص فلوسه صدق على روحه ونص فلوسه صدق على أخته اللي قاعدة عنده، ومع إنه لغه أخ. أخته لم تقبض المال في حياتها، يعني تاخدش فلوس؟ يعني أخته استلمت الفلوس وهو حي أو أجلت؟ لا أجلت. كانت وصية. كانت وصية. هو له أولاد أو بنات؟ لا ملوش حد. أي هي إذن وريثة من الوريثات، يعني لأن لا شيء لها إلا الإرث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال: لا وصية لوارث، وهي من الورثة فلا شيء لها. أما إذا كانت استلمت المال في حياته فلا بأس تكون عطية في الحياة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم. معلش يا شيخ، أنا كنت متصلة من شوية. طب جدتي أصلا كان جايب لي من فلوس الإيجار دي يعني بعض الملابس أو كده، فأنا لو لبستها يكون عليها وزر؟ ليس عليك وزر، لكن تصدقي بجزء أحوط لك، والله أعلم. طب معلش عندي سؤال تاني. ها؟ أمي كانت ربت من ابن عمتها، بس عمتها ديت ماتت من زمان، فجدتي قالت إن هي ربت منه كده زي يومين يعني مش فاكرة أوي، فأنا لو رفعت النقاب قدامها يبقى عليها وزر؟ أمك ربعت من من؟ من عمتها. من عمتها. بس عمتها ماتت من زمان، وجدتي اللي هي أمها بتقول لي يعني مش فاكر أوي بالظبط، بس بتقول زي يومين. من الذي تتكلمين عنه تريدي أن تتكشفي عليه؟ من هو؟ ابن عمة أمي اللي هي ربعت من أمي. ابن عمتك. ابن عمتها هي. ابن عمة أمك. لو كانت أمك رضعت الرضاعات المشبعات، يقينا رضعت الرضاعات المشبعات من عمتها، فيكون ابن عمتها أخ لها من الرضاعة، ومن ثم خالك من الرضاعة، فتنكشفي عليه. أما إذا كانت عدد الرضاعات مشكوك فيها عند من يقول بأن باعتبار عدد معين من الرضاعات، فلا تنكشفي عليه إلا بيقين، والله أعلم. السلام عليكم. أيضا في شأن الرضاعة يسأل عن معنى لبن الفحل. لبن الفحل له عدة صور، ويمكن تصويره بالآتي: رجل له زوجتان، زوجة منهما أرضعت ولدا غريبا، والأخرى أرضعت بنتا غريبة، فلم يجتمع الولد مع البنت على ثدي واحد، ولكن اللبن الذي ضر لهذه المرأة سببه هذا الفحل الزوج، والذي ضر للأخرى سببه هذا الفحل، فيكون الولد أخ للبنت مع أنهما لم يجتمع على ثدي، أخ لها من الرضاعة من الأب، فلا يحل له أن يتزوجها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت حضرتك يا شيخ، نعم، هل يجوز إخراج فوائد البنوك للفقراء والمساكين؟ نعم، لكن لا تربطك بهم قرابة. ما شكرا حضرتك. الله يسلمك. السلام عليكم. ممكن حضرتك أسأل ثلاث أسئلة؟ تفضلي. سؤالي الأول في الصلاة، في الركوع هل يجوز أقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وفي السجود أقول في كل سجدة سبحان ربي الأعلى مرة واحدة؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للوضوء، هل المفروض ان انا اعمل كل عضو ثلاث مرات اغسله ثلاث مرات، ولا ممكن ان انا مثلا عضو اغسله مرة وعضو اغسله اثنين، مش لازم التساوي ولا لازم التساوي؟ السؤال الثالث اللي هو لو الانسان خرج منه ريح وبعد كده حاب ان هو يتوضى للصلاة، هل يستنجى الاول ولا يتوضى على طول؟ شكرا. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيجوز الاجتزاء بتسبيحة واحدة في الركوع أو في السجود، يجوز أن تقولي مرة واحدة سبحان ربي العظيم في الركوع ومرة واحدة سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا جائز ولكن أجرك أقل. ثانيا، هل يلزم إذا غسلت وجهي ثلاث مرات أن أغسل اليدين إلى المرفقين ثلاث مرات، أو يجوز أن أفاوت في العدد أخالف في العدد؟ يجوز، نعم يجوز أن تغسل الوجه ثلاثا واليدين إلى المرفقين مرتين والرجلين إلى الكعبين مرتين، أما مسح الرأس فمرة واحدة. أما إذا خرج من الشخص ريح وأراد الوضوء، هل يلزم بالاستنجاء أم لا يلزم؟ لا يلزم بالاستنجاء، إنما يتوضأ كما أمره الله ولا يلزم بالاستنجاء آنذاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا حضرة الشيخ مصطفى. وفيك يا رب. لنا أخت نحسبها من الصالحين ولا نزكى على الله أحد، ومنتجنا جدا ولا تصافح الرجال من تصلح، ولكن جلسنا بساعة المنام فرصة المفادة بألمة جدا. نعم تفرص. شفنا بساعة المنام رصة ريانة أمامنا لنا أخت بتشوف بساعة المنام متجردة من الملابس. لا تحدث بهذه الأحلام، تخويف من الشيطان، لا تحدث بها، تتعوذ بالله من شرها وتدفل عن يسارها ثلاثا وتتحول عن جنبها الذي كانت عليه وتصلي ركعتين ولا تحدث بها أحدا، تعوذ بالله من الشيطان، وتحرص على أن تنام على وضوء وعلى ذكر لله. السلام عليكم. يسأل عن صحة حديث الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، هل ثبت الخبر؟ أقول وبالله التوفيق، لم يثبت هذا الخبر، حديث ضعيف. كذا يسأل عن حديث إنما الدنيا لأربعة نفر إلى آخره، هل ثبت؟ أقول وبالله التوفيق، سنده ضعيف كذلك والله أعلم. يسأله سائل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. نعم تفضل. أكرمك الله. بالنسبة للشيخ مسألة صلاة الجنازة وغير الغروب، حكم شرعا والراجح في المسألة. صلاة الجنازة قبيل الغروب الأولى الابتعاد عنها، الأولى الابتعاد عنها، وكذا قبيل الظهر لحديث ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، فذكر هذا الوقت. فبالضرورة فقط والله أعلم، وإلا فيكره الدفن قبيل الغروب، تكره صلاة الجنازة قبيل الغروب والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفهمكم وفهمكم إن شاء الله. وإياك والمسلمين. رجل توقع وطاك أربع ذكور وأنثتان تمام وزوجة. وإيه؟ فهل يجنب راجل توقع وطاك أربع أولاد وبنتين وزوجة؟ طيب السؤال؟ السؤال التمن بتاع الزوجة كله يتقسم في وقت واحد بالذكر مثل حظ الأنثيين، يعني نص وربع وتمن، ولا التمن تاخذ الزوجة الأول وبعد لا لا تأخذ الثمن أولا، الزوجة تأخذ أولا الثمن وبعد ذلك يقسم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. جزاكم الله خير. خير. السلام عليكم. يسأل عن صحة حديث لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، الحديث في سنده ضعف، وإن كان بالإمكان وإن كان عدد من العلماء ينصحون بذلك، لكن كسند الخبر في سنده ضعف، والله أعلم. يسأل هل القطط ترى في الظلام، وهل يجوز بيعها، بيع القطط؟ أما كونها ترى في الظلام فسمعت الناس يقولون ذلك، أما كنص ليس عندي نص لكن سمعت الناس يذكرون ذلك. أما هل يجوز بيع القطط؟ نعم يجوز بيع القطط. أما حديث نهى عن بيع السنور فحديث معلول، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. زوجي عنده أراضي زراعية وأراضي تجارية، فهو ما بيدفعش زكاة الأراضي دي، بيقول لي لا ما بيدفع لها الزكاة. فأنا بقول له لا أنا سمعت إن بيدفع لها زكاة، قال لي لا إحنا بندفع زكاة بيدفع زكاة على المحصول بتاع الأرض. فقال لي أنا بدفع زكاة بتاع المحصول على الأرض وما بدفعش زكاة للأرض. فأنا بقول له لا ما أنا هسأل الشيخ. فوالدتي عندها إيراد. إيراد أرض يعني. لا عفوا عفوا، أنت قلت لا. عنده أرض زراعية وأرض ثانية تجارية. وعنده محلات، عنده محلات 8 محلات على الجسر، وعنده بيت. أنا عايز أعرف كل الحاجات دي هل لها زكاة سنوية ولا ملهاش؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فليست عليها زكاة، ليست على الأصول زكاة، إنما الزكاة على الزراعة كما تفضل زوجك، وعلى الناتج من إيجار المحلات كما تفضل الزوج أيضا. فهذه وتلك عليها زكاة. عفوا، الزكاة على الناتج من الأرض معلوم، إذا أنتجت الأرض ما يزيد على 5 أوسق يعني 5 أراديب تقريبا فصاعدا يزكى الناتج، نصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة، أو العشر إذا كان يسقى بماء السماء. الدكاكين ليس على أصول الدكاكين زكاة، لكن الناتج من الدكاكين إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة يزكى بعد مرور سنة من بلوغ النصاب. أما إذا كان الرجل يتاجر في الأراضي وتاجر أراضي، فحينئذ الأراضي تقوم كمال وتزكى، لكن بالصورة التي ذكرتها فكما قال لك زوجك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله عندي سؤالين بس بوجهة سريعة لحضرتك فضيلة الشيخ. سد. السؤال الأول، من هو الأقرب لصلاة الجنازة على الميت، وما هي صلاة الجنازة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعض الناس يمشون بالحذاء على المقابر ويقفون عليها، وما هو المشروع في الدعاء بعد دفن الميت؟ هل الدعاء والميت يدفن ويوضع عليه التراب أو ما يوضع عليه من الأشياء التي يضعونها عليه، وهل يجوز الدعاء واحدة واحدة؟ انت يعني جبت كل فقه الجنائز، اصبر علينا مسألة مسألة. من الأولى بالصلاة على الميت؟ نعم. في ذلك بعض التفصيل، إذا كان المسجد جامعا كبيرا فالأولى بالصلاة كالحرم مثلا، الأولى إمام الحرم، لحديث لا يؤمن الرجل والرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. وإن كان دون ذلك من المساجد يعني مش مسجد شهير، فمن العلماء من قال الوصي هو الذي يصلى عليه، أو أولو الأرحام ولهم أن يوكلوا من شاءوا في الصلاة عليه. في عدة أقوال في الذي يصلي على الميت، هذا أولا. ثانيا، عن ما يقال بعد الدفن. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم، اسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. لكن الدعاء يكون سرا. أما المشي على القبور بالنعال أو القعود على القبور، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يجلس أحدكم على جمرة من نار تحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. والله أعلم. السلام عليكم. يسأل عن من فاتته تكبيرة من تكبيرات الجنائز، ماذا يصنع؟ يقضيها. وهذا رأي جمهور العلماء لحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وبالله تعالى التوفيق. يسأل: السلام عليكم. رحمة الله. نعم. طب انت يا شيخ مصطفى بارك الله في عمرك وعلمك، ربنا يحفظك ويبارك لك. من فضلك يا شيخ، انا عندي شقه، يعني معلش ده برضو انتباه للسؤال بتاع الاخ اللي قبل كده. انا عندي شقه انا شايلها يعني ادخار للزمن، يعني زي ما بيقولوا الشقه دي بتؤجر وبتجيب كل شهر يعني، بس يعني ايجار السنه كله طبعا لا يبلغ النصاب، لكن اصل الشقه بالنسبه لنا فلوس شايلها، يعني ده يقينا. ليس عليها زكاة. ليس عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. على الرغم ان انا بالنسبة لي تعتبر عروض تجارة يعني. لا لا لا مش ليست عروض تجارة. هذه قنية، هذه قنية. نعم. هذه يعني قنية انت اقتنيتيها. ليست عروض تجارة. ليس عليها زكاة. حتى لو شقة مثلا زيادة في بيت والدي شقتي وورثي. الله يغفر لنا ولك أجبتك بارك الله فيك. ليس عليها زكاة. يعني اي شقة في اي حتة. إذا كنت تاجرة عقار مثلا. السلام عليكم. سائلة تسأل: هل يجوز لها إخراج زكاة مالها لأمها الفقيرة، علما بأن البنت متزوجة من رجل ثري؟ هل يجوز لها أن تخرج زكاة مالها أو جزء من زكاة زوجها لأمها الفقيرة؟ نعم يجوز ذلك، لأن البنت ليست بملزمة بالإنفاق على أمها، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الزكاة الزكاة بتاعت الأراضي أو البيوت أو يجوز يطلعها لابنه عنده أولاده كلها؟ إذا كان الولد في معيشة مستقلة وله ابن، هل يجوز للجد أن يخرج زكاة ماله بغض النظر عن التفاصيل التي ذكرتها الأخت؟ هل يجوز للجد أن يخرج زكاة ماله للحفيد الفقير مع أن أباه موجود؟ نعم يجوز هذا، لأن الجد ليس بملزم بالإنفاق على الحفيد في حال وجود أبيه، والله أعلم. السلام عليكم. تسأل سائلة: زوجها فقير ومعها مال، هل إذا ساعدته في شيء أو بشيء من مالها ليس زكاة؟ هي تقول ذلك صدقة، هل تثاب؟ نعم تثاب، تثاب. وقد جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، أردت أن أتصدق، فزعم زوجي ابن مسعود أنه وأولاده أحق من تصدقت عليهم. قال: نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. السلام عليكم. نعم. شيخي، هل يجوز سفر زوجتي بدون محرم ومعها طفلها ابنها عنده 8 سنوات، هل يجوز السفر؟ إلى أين؟ إلى اسكندرية، هي في محافظة البحر الأحمر، تريد السفر إلى اسكندرية. لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة ومع رفقة آمنة. معلش شيخي، إيه الضرورة مثلا؟ الضرورات تختلف، ممكن تكون أمها تموت مثلا وليس لها من يرعاها. هناك ضرورات تتعدد، ضرورات الناس تتنوع. طب إذا كانت الزيارة النزهة السفر نعم يتكلم سفر النزهة مثلا راح تزور مصيف يعني هل أنت يليق بك أن ترسل امرأتك للذئاب البشرية في المصايف تأكلها؟ لا لا يجوز. أبيها وأمها في راح تزورهم لا تفعل، لا ترسلها بدون محرم إلى المصيف. وإن كانت ستزور آلهة إذا أردت أن توصلها أنت لآلهة وترجع فلا بأس عليك، بقيد أيضا أن لا تكون هناك فتن ولا محرمات في المصايف. سائل يقول كم المشروع لي أن أمسح على الجورب من المساحات؟ أقول وبالله التوفيق عند من يرى جواز المسح على الجورب، لأن هذه مسألة خلافية، منهم من يرى ذلك ومنهم من لا يرى، فعند من يرى جواز المسح على الجورب فإنك تمسح يوما وليلة إذا كنت مسافر مقيما، وثلاثة أيام بلاليها إذا كنت مسافرا. هذا رأي جمهور القائلين بالمسح على الجورب، أما مالك فيرى أن الأمر أوسع من ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام سؤال. نعم. كيف حالك عبد الشيخ؟ الحمد لله. فرح الله حضرتك وتقبلنا من جهزتكم الدعاء. الله يوفقنا وياكم. أحسن لكم في الدنيا. صدق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سأل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. لدي ثلاثة أسئلة يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، ما صفة صلاة الكسوف والخسوف؟ وهل هناك فرق بينهما؟ السؤال الثاني، ما حكم قول استقيموا عند تصلية الصفوف للصلاة؟ السؤال الثالث، حكم وضع جريدة النخل الخضراء على القبر؟ جزاكم الله خيرا. وإياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعن صلاة الكسوف والخسوف هما واحد، والصفة ملخصة في الآتي: تكبر، تقرأ الفاتحة، وبعدها قراءة طويلة طويلة طويلة، ثم تركع ركوعا طويلا طويلا طويلا، ثم تقوم وتقرأ قراءة طويلة طويلة لكنها أقل من الأولى، ثم تركع ركوعا طويلا طويلا لكنه أقل من الركوع الأول، ثم تسجد وتقوم سجودا طويلا طويلا، تقوم من السجدة وتسجد سجودا طويلا لكنه أقل من السجود الأول، ثم تقوم وتفعل في الثانية مثل ما فعلت في الأولى لكن القراءة أخف، يعني كل ركعة فيها ركوعان. وهل تقرأ الفاتحة بعد قيام من الركوع؟ قولان للعلماء. أما قول الإمام للناس استقيموا، فالتعبد هنا بالمعنى ليس باللفظ، إذا قلت استووا استقيموا حافظوا على الصفوف، تقدم يا فلان تأخر يا فلان لتسوية الصفوف، فالتعبد هنا بالتسوية ليست بالألفاظ التي يسوى بها الصف. قلت أنك رجل إنجليزي مثلا وقلت للناس أي كلمة تؤدي معنى الاستواء لا بأس بذلك، الشاهد أن العبرة والفقه بالكلمات التي تؤدي إلى تسوية الصفوف أو بالأفعال، كما كان عمر يمر بين الصفوف يقدم المتأخر ويؤخر المتقدم حتى يستوي الناس، فإذا قال استقيموا إذا قال استووا نحو ذلك لا بأس. أما وضع جريدة النخل على القبر فلم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام إلا مع شخصين مر بهما وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، ليس كبيرا في أنظاركم ولكنه كبير عند الله، ثم أتى بجريدة فشقها نصفين قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبس، ولم يطرد هذا الفعل من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا فعله كبار الصحابة إلا ما روي عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. هذا وأسأل الله أن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر الجميع بتقوى الله سبحانه وبأن الله سبحانه واحد لا شريك له ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن الذي يدعي أن الله له ولد يكفر ويخرج من دين المسلمين ويخلد في النار عياذا بالله من النار. فتوبوا إلى الله يا من زعمتم أن الله له ولد، ويا من زعمتم أن غير الله ممن أسميتموهم الأولياء يكشفون الضر أو يجيبون المضطر، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل والاستقامة على أمره أمر رسوله من غير غلو ولا شطط، من غير انحراف ولا شطط، كما قد قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا لا تتجاوزوا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.